هذا الحديث قد تفرد به مسلم من هذا الوجه من حديث يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر تارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يخرج البخاري من هذا الوجه، واتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة، وهذا لدقة البخاري عليه رحمة الله في انتقاء الأحاديث. وهذا الأحاديث من الأحاديث الطوال، وهو حديث الإيمان المشهور الذي جمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل الكلية والقواعد العامة في الإسلام والإيمان والإحسان. وحينما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة الرجل ولم يأتي على هيئة أخرى إيناسا للحاضرين وعدم صرف لأنظارهم عن مقصود ما يريد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال الغريب. وفي هذا دليل أنه يجوز للإنسان أن يحاكي غيره إذا كان في ذلك فائدة، إذا كان في ذلك فائدة لمستمعين، كما كان جبريل عليه السلام يحاكي حال رجل لتصل الفائدة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآدم كما ينبغي أن يكون الطالب بين يدي المعلم، وفيه تواضع الفاضل للمفضول من جهة تلقي أصل العلم لا من جهة الذات، وإلا فقد اختلف العلماء في فضل الملائكة عن صالح على صالح بني آدم، والخلاف في ذلك معلوم، وثمة خلاف عند أهل السنة في هذا الباب، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بالفضل على سائر الملائكة، وهذا خصه الله جل وعلا بهذا الأمر. وإنما من جهة الفضل من باب أن جبريل هو الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا، فما من شيء من الوحي إلا هو بواسطة جبريل، فكان إذا جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي سأل جبريل، فإذا جهل جبريل شيئا سأل الله جل وعلا، فكان من هذا الوجه خصيصة لجبريل. ولهذا قد روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية من حديث أحمد بن زيد بن هارون أنه قال إنما هي، يعني الشريعة، إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله، يعني هذا هو إسناد شريعة محمد، وما من شيء من الشريعة إلا هو بواسطة هذا الإسناد، إلا شريعة واحدة وهي شريعة الصلاة أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه كفاحا بلا واسطة، وهذا لمزية هذه العبادة وفضلها على سائر الأعمال. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي، وهذا من جلسات طالب العلم بين يدي العالم التي يظهر فيها التواضع والتذلل بين يدي العالم من قبل المتعلم. ووضع كفيه على فخذيه، قيل أن وضع كفي جبريل على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وضع كفي جبريل على فخذي جبريل، والثاني هو الأظهر، وهذا هو الأليق أدبا، فإن أن يضع الإنسان يده على فخذي غيره فإن هذا ملفت للنظر، والسائغ والذي يجري عليه الناس في حال مثل هذه الجلسة أنه إذا وضع ركبتيه على ركبتي أحد أي كان محاذيا له فإنه يضع كفيه على فخذيه من باب الأدب والخشوع وحسن الإنصات. وفيه أنه ينبغي للإنسان في حال التعلم أن تسكن جوارحه من جهة اليدين والرأس ونحو ذلك، حتى لا يشغل المتكلم بشيء من فضول الحركة، لهذا ينبغي له أن يسكن من جهة الجوارح باليدين فيضعها على هيئة معلومة سواء على فخذيه أو في حجره أو على صدره، حتى يكون من أهل الإنصات، فلا ينشغل المتكلم، وكذلك ينشغل السامعون فينصرفون عن مقصود المتكلم. وبهذا جبريل أراد أن يقدم شحذا لانتباه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا لمراده، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جملة من المسائل العظيمة جليلة القدر، وسأله عن ثلاثة مسائل وأردفها بشيء من أخبار الساعة وأشراطها، والمسائل الثلاث هي عن الإسلام والإيمان والإحسان، والتي عليها مدار الدين من جهة الكمال أو النقصان. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة والخلوص من كل ما يناقض ذلك. والإسلام هو شامل لعمل الظاهر والباطن، الظاهر من أعمال الجوارح وقول اللسان، والباطن هو سلامة الجنان. فإذا سلمت هذه الأمور للإنسان فإنه مستحق للوصف بالإسلام. واختلف العلماء في الإسلام والإيمان والإحسان هل بينها عموما وخصوص أم أنها مترادفة من جهة المعنى. من العلماء من قال أنها مترادفة وخاصة الإسلام والإيمان، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال أن بينها عموما وخصوصا كمسألة الفقير والمسكين، والذي يظهر والله أعلم أن بينها من العموم والخصوص ما تعضده الأدلة، منها هذا الحديث. والإسلام عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة لجبريل، فيه إشارة أنه لا حرج على الإنسان أن يتصنع جوابا لمن يعلم هذا الجواب يريد بذلك أن يسمع غيره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا جبريل، وجبريل يعلم، ومنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل، فلا حرج على المعلم أن يعلم شخصا ويقصده بغيره ويعلم أنه عالم بهذه المسألة ويريد بذلك الغير. وفيه إشارة أنه لا حرج على الإنسان أن يتواطأ مع غيره من المتعلمين أن يسأله سؤالا ليتبين المقصود عند غيره، وهذا ظاهر من عمل جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسترسال النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في فهم مراد جبريل من إفهام غيره. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، وإنما اصطلح العلماء على أركان الإسلام الخمسة هذه استدلالا بما جاء في حديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الخبر، وسميت أركانا استنباطا من قوله عليه الصلاة والسلام بني، إشارة إلى أن الإسلام بناء وأركانه هي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي التوحيد في هاتين العبارتين، هي التوحيد. ودليل ذلك ما جاء في البخاري من حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، جاء في موضع في البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فاستعاض عن الشهادتين بكلمة التوحيد. وكلمة التوحيد بهذه العبارة وهذا الاصطلاح لم تكن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة هذا الاصطلاح، وإنما وجد أصلها من وحد أو وحد ويوحد ونحو ذلك. أما التوحيد فهو اصطلاح اصطلح عليه العلماء واستقر عليه المعنى المعلوم. وشهادة لا إله إلا الله شهادة المراد بذلك هو الإخبار عما في القلب، فيظهره الإنسان لغيره حتى يروه، وهو من باب الإشهار. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأول من فسر هذا المعنى بهذا النحو هو ابن جرير الطبري في كتاب التفسير، أن لا معبود بحق إلا الله، والله قيل أنه هو اسم الله جل وعلا الأعظم. والله من جهة المعاني هو أشمل هذه المعاني على أشمل المعاني المتضمنة لأسماء الله جل وعلا وصفاته، فقد اختلف العلماء في أصل الاشتقاق من كلمة الله جل وعلا، قيل أنها مشتقة من أله يعني ارتفع، وهذا معلوم في لغة العرب، ولهذا يقول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، والمراد بذلك الشمس يعني هي التي أعجلتنا قبل أن تغيب، نريد أن نصل إلى بلداننا. وقيل أنه مشتق من التجاء العبد بربه سبحانه وتعالى، وهذا موجود أيضا في أشعار العرب، ولهذا يقول الشاعر وأليت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا، يعني يلتجئ إليهم في النوائب. وقيل هو عدم التغير ودوام البقاء، أي أن الله جل وعلا أول ليس له ابتداء وآخر ليس له انتهاء، وهذا معلوم. ومن ذلك قول الشاعر ألهنا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد، أي أنها بقينا وأطلنا المكث في ذلك. وقيل المراد بذلك هو التعبد لله عز وجل والتذلل والخضوع، ولهذا يقول الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبد لله جل وعلا وتعلق به سبحانه وتعالى. وقيل أن المراد بذلك هو الخفاء، أن الله جل وعلا قد حجب نفسه عن عباده في هذه الدنيا، فلم يري الله جل وعلا نفسه أحدا من خلقه لا أحد من الأنبياء ولا من أتباع الأنبياء، وهذا معلوم وله أصل أيضا في لغة العرب. فلما كانت شاملة لهذه المعاني العديدة كان هذا المعنى هو من أو هذا الاسم من الأسماء الذي ينبغي للإنسان أن يلتجئ إلى الله جل وعلا به، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه بقول اللهم، فجعلها باب الدعاء أي يا الله، فكانت أكثر استعمالا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستعمال دليل على مزيد خصيصة في هذا الباب. ولا نريد أن نتكلم على مسائل الاعتقاد في هذا الباب، وإنما نتكلم على الأصول العامة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأن محمدا رسول الله، يعني أن الله جل وعلا خصه برسالة أنزلها إليه بواسطة جبريل، أنزل الله جل وعلا عليه كتابه العظيم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله جل وعلا قد حفظ هذا الكتاب العظيم. والركن الثاني من أركان الإسلام هي الصلاة، والصلاة هي أعظم الأركان العملية، ولهذا قد جاء لفظ التكفير في تاركها أكثر وأظهر من تارك بقية الأركان من غير التوحيد والصلاة، وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، وجاء أيضا في حديث بريدة ويرويه عنه ابنه عبد الله عند أصحاب السنن. وكذلك أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، والمراد بإيتاء الزكاة وإخراج ما وجب في حق مال الإنسان سواء كان من النقدين من الذهب والفضة أو كذلك ما في حكم هذه الأموال من بهيمة الأنعام أو كذلك أيضا من عروض التجارة. وهذه إنما خصت بأركان الإسلام لأهميتها وفضلها وعلو مقامها وكذلك خطر المفرط فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل. هل هذه من جهة التأكيد واللزوم على هذا الترتيب؟ أولا اتفق العلماء على أن الصلاة هي آكد الأركان العملية وهذا لا خلاف عندهم، وذهب عامة العلماء على أن الزكاة تليها، ولهذا كانت قرينتها في كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك وقع الخلاف في مسألة الصيام والحج أيها آكد، على خلاف في هذه الرواية في حديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء في بعض الروايات وحج البيت وصوم رمضان، وهي في الصحيح. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت، وهذه أركان الإيمان الستة. وثمة أمر يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذا القدر من هذه الأركان، وما زاد ذلك فإذا بلغه الدليل على وجه يصح معه وكان صريحا يستوعبه عقله لو أراد أن يستوعب فإنه يجب عليه أن يسلم لذلك تسليما. وما يجب على الإنسان أن يؤمن بذلك من أركان هذا الإيمان أن يؤمن أن الله واحد في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وأنه لا شريك له ولا ند ولا نظير، أن يؤمن بذلك، وأن الله جل وعلا قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ما ورد فيها من كلام الله عز وجل وما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، يؤمن بهذا الإطلاق. وما ورد إليه من جملة التفاصيل فإنه إذا ورد إليه يؤمن بها وكذلك يمضيها من غير نظر في تكييف. كذلك أيضا ينبغي أن يلتمس حال فهوم العامة أنها لا تطرق إليهم الأسماء التي لا يدركون معانيها إلا بمشقة أو يتبادر إلى أذهانهم نوع من التشبيه فينصرف إلى ذلك، ولا ينصرف إلا إلى المعاني الظاهرة التي تتعلق بها قلوبهم، فإن تمكنوا وقربوا من الإيمان فإنهم يعلمون ذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير فيقول يا رحمن يا رحيم، قال كفار قريش وما الرحمن؟ أنزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا له الأسماء الحسنى، يعني ليست العبرة بهذا اللفظ وإنما العبرة بالمعنى الذي ينبغي الإنسان أن يقتدي به. لهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بالمعاني بعيدا عن الألفاظ، وأن لا يأتي بالألفاظ، لأنه لو جاء بالألفاظ كان فرض الإيمان بها، وأن لا يكذب الإنسان بشيء من الألفاظ قد ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم أو تواترت به السنة، فلا يبادر بذكر الألفاظ التي ربما تستنكرها بعض أفهام الناس ممن قصر فهمه. وأن يؤمن بالله وأن الله جل وعلا متصرف في خلقه غني عنهم غنى تاما، وأن العبادة مفتقرون إليه، وأنهم كلهم عبيد مأمورون بالتذلل والتعبد لله جل وعلا وملائكته، وأي أن الله لله جل وعلا ملائكة مقربون ليسوا بأبناء الله وليسوا بإناث ولا ذكور، وأنهم يعبدون الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق من خلق الله جل وعلا متذللون مفتقرون لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا ما خلقهم حاجة إليهم، وإنما لتسيير شؤون الخلق بخلق أسبابها. ويؤمن بما ذكره الله جل وعلا من أسماء في كتابه العظيم مما يرد إلى ذهنه. ويجب أن يقطع وأن يؤمن أن الله جل وعلا خص جبريل بالوحي، أنزله الله جل وعلا بواسطته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينزل ولن ينزل على أحد من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأن يؤمن برسل الله أن لله جل وعلا رسل أرسلهم إلى خلقه، منهم من سمى الله جل وعلا في كتابه العظيم، ومنهم من لم يسمي، منهم أولو العزم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص، منها أنه خاتم الأنبياء، وأن الله جل وعلا أرسله إلى الناس كافة، وأن الله جل وعلا قد أرسله بصلاح دين الناس ودنياهم، وأنه عليه الصلاة والسلام يقتدى به، وأنه معصوم، وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب فيه الاتباع، وأن قوله وحي لعموم قوله جل وعلا وما يطيق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن يؤمن بكتب الله، ويكفي من ذلك القدر أن يؤمن بأن لله جل وعلا كتب وصحف أنزلها على أنبيائه من التوراة والإنجيل وآخرها القرآن الكريم أنزله الله جل وعلا مهيمنا على سائر الكتب، وأن الله جل وعلا حفظه من أن تناله أيدي الناس بتحريف لفظه، ولكن تناله أيدي الناس بتحريف معناه، ولكن من جهة المعنى لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة. أن يؤمن أن القرآن كلام الله وأن الله جل وعلا تكلم به على الحقيقة، ومنه بدأ وإليه يعود، أي أن الله جل وعلا يرفعه في آخر الزمان، وأن الله جل وعلا حفظه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني لا تطاله الأيدي من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، يطاله تحريف المعنى، ولكن ثمة من أهل العلم من يحفظ هذا الأمر إلى قيام الساعة، ولكنه يقل ويزيد في الناس حتى يدرس الإسلام، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله، كنا نسمع أباءنا يقولونها فنحن نقولها، فقال: ما تفعل بهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار لا أبالك. وأن يؤمن بالقدر خيره وشره، والمراد بالقدر هو ما يقدره الله جل وعلا من مقادير الخلائق، فإن الله جل وعلا له الكمال والعلم المطلق في ذلك، فإنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فإن هذا علم مطلق خاص بالله جل وعلا، فمن نازع الله في شيء من خصائصه من ذلك فهو كافر خارج من الملة. ومن زعم أن أحدا يمكن أن يتحقق فيه شيء من العلم مما لم يعلمه الله جل وعلا إياه بالأمور الشرعية أو القدرية مما رخص الله جل وعلا به فإنه كافر مرتد. كذلك يعلم أن الله جل وعلا قد قدر مقادير الخلائق وكتبها في لوح عنده سبحانه وتعالى، وأن الناس لا يخرجون عن ذلك، وأن الله جل وعلا خالق الناس وما يفعلون سواء كان من أفعالهم أو ما كان من باب تروكهم. ومن قال أن الأمر أنف، يعني أن الناس يستأنفون ولا علم لله جل وعلا في ذلك، فتلك زندقة وكفر وخروج من الملة. وبهذا أورد يحيى بن يعمر هذا الخبر مسندا له عن عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا ومحتجا على أهل القدر بهذا المعنى. وأن يؤمن بالبعث بعد الموت، يعني يؤمنون أن الله جل وعلا جامع الناس ومحاسبهم على ما هم عاملون، ويؤمن يجب على المؤمن أن يعلم أن ما عليه مسطر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء، وأن الخلود ليس لأحد في هذه الأرض، وأن الله جل وعلا قد قدر أنه كل نفس ذائقة الموت، فما من أحد من النفوس إلا وهي زائلة، سواء كان ما له روح أو ما له نفس أو ما لم يكن له نفس من النمو أو ما كان من الجمادات، فكلها من مخلوقات الله جل وعلا زائلة بأمر الله جل وعلا وقدرته، ولا يبقى إلا وجه الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. ويحاسب الله جل وعلا الخلق، ولا يجب على الإنسان أن يؤمن بتفاصيل ذلك من طريقة الميزان إلا إذا ورد إليه الدليل فإنه يجب أن يؤمن به، ومن ارتد ومن كفر بالدليل الذي ورد إليه، فإن إذا كان من الأمور المتواترة وأثبتت له وكان من المقطوع به وجب عليه أن يؤمن، وإلا كان مرتدا. وأما ما كان مما يثبت من جهة الظن أو كان دلالته ظنية فإنه لا يكفر بذلك ما دام أنه يؤمن بأصل البعث والحساب والجنة والنار، وأن الله جل وعلا محاسب الناس على ما هم عاملون، ويحاسب الله جل وعلا غير الثقلين البهائم يحاسبها الله جل وعلا يوم القيامة بنوع واحد من أنواع الحساب، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، ولا يقتصن الله يوم القيامة من الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيكون حينئذ باب المظالم يجري حتى على البهائم، ثم يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا. وهذا لعظم عدل الله عز وجل بين خلقه وتمام فضله وإحسانه، وكذلك بيان قدر الظلم، فإذا كان يفصل فيه بين البهائم فهو في بين بني آدم ولو كان دقيقا من باب أولى. ثم سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. الإحسان مشتق من الحسن، والحسن هو قدر زائد على الفعل والعمل، فما من عمل من الأعمال يفعله الإنسان إلا فثمة قدر مجزئ وقدر كمال يكمل به العبادة، فإذا زاد عن قدر الكمال كان ذلك ابتداعا وإحداثا. فما يأتي على العبادات من التحسينات التي يفعلها الإنسان مما زاد عن قدر الكمال فإنه من الإحداث والابتداع، وما كان ناقصا عن قدر الإجزاء فهذا من الإسراف والتقصير في جنب الله. فما من عبادة من العبادات من الفرائض من أركان الإسلام أو كذلك من المستحبات إلا وفيها هذان القدران. والإحسان هو أن يعبد الإنسان الله جل وعلا كأنه يراه، فإذا لم يكن يراه فإنه يراه يعني الله جل وعلا. والمراد من هذا المعنى بالتمثيل أن الإنسان إذا كان خادما عند غيره فإنه إذا كان يراقبه سيده فإنه يحسن العمل ويكون متقنا له مخلصا دقيقا في عمله، بخلاف لو انصرف عنه سيده، وهذا يلاحظ عند الأجراء وعند العبيد، فإنهم إذا كان يراهم سيدهم فإنه يحسن العمل، وإذا انصرف إلا عند الخلص الذين يراقبون الله جل وعلا يتقنون العمل في الغيب والشهادة. كذلك في باب العبادة عند الله جل وعلا، فإن العبد عند الله سبحانه وتعالى في حال شهوده أو بين يديه كفاحا على السواء، لأن الله جل وعلا يرى عبده وإن لم يره العبد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبالغ في الاحتياط في أمر العبادة قدر إمكانه والاحتراز. ومرد ذلك إلى فهم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل العبادات، فيعرف الصلاة بسننها ورغائبها وكمالها مما دل عليه الدليل من الخشوع وتمام التسبيح في مواضع التسبيح وحضور القلب، وكذلك تمكين الأعضاء السبعة من الأرض، وغير ذلك من الفضائل التي فعلها الإنسان كأنه يرى الله جل وعلا. كذلك في باب الصدقة من إخفائها والإتيان بها على مستحقيها واستيعاب الأصناف الثمانية وتحري صاحبها كأنه يرى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يرى. وهذا كما أنه في الصلاة والزكاة كذلك في سائر المناسك، أن يحرص الإنسان على معرفة السنن في سائر العبادات حتى يأتي بها ويطبقها، فلا يعبد الله عز وجل بغير ما شرع. ثم سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني متى هي، وهذا السؤال إنما كان بعد بيان هذه المسائل العظيمة، الإسلام والإيمان والإحسان، إشارة إلى ما تتشوف إليه النفوس من أمر الغيب والختام وحال الناس وأمر الساعة. فإن النفوس تتشوف إلى معرفة المغيب وما غاب عنها حسا ومعنى، ولهذا كفار قريش واليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يختبرونه بالأمور المغيبة إشارة إلى صدقه، فكان مما سألوه مما لم يسترسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجب عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكل الأمر إلى الله جل وعلا، قل الروح من أمر ربي، أي ليست لأحد من الخلق. فسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علمها لو كان يصل إلي فإنه بواسطتك، فإنك من جهة العلم سابق لي، يعني ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفيه إشارة إلى اشتراك الخلق بالجهل بها، فالساعة لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هي من خصائص الله سبحانه وتعالى استأثر بها في علم الغيب عنده. وسؤال جبريل عن أماراتها يعني علاماتها وأشراطها إشارة إلى أمور مهمة، منها أنه ينبغي للمؤمن ألا يبحث عن زمن الساعة، وإنما يبحث عن علاماتها حتى يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا كان ينتظر قافلة يسأل عن السابقين عن هذه القافلة الذين يشقون الطريق أو الذين يحملون الأخبار ونحو ذلك، قبل أن يسأل عن يسأل ذات القافلة التي تحمل الأرزاق ونحو ذلك. فكيف بأمر عظيم وهو الساعة، والساعة أدهى وأمر، مما ينبغي للإنسان أن يعتني بأمرها والإكثار بالإكثار من العمل استعدادا لها، ولا سبيل للإنسان بمعرفة قربها أو بعدها إلا بهذه الأمارات. وقد سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من أماراتها، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، منها أن يتطاول الناس بالبنيان، يعني أن يكون أهل الرعي من الأغنام، يمكن الله جل وعلا لهم في الأرض فيكونون من أهل الحضارة والتمدن فيبلغون من ذلك مبلغا عظيما، وهذا مشاهد في الناس. وينبغي أن يعلم أن أشراط الساعة إذا وردت في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها بلاد العرب وليست بلاد المشركين. فمن يرى واقعة في بلاد المشركين ويقول أن هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من النظر القاصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر وجميع أشراط الساعة أراد بها مواضع العرب والعرب بذاتهم لا غير، سواء من ظهور المنكرات أو الربا أو الزنا أو الخسوف أو غير ذلك، فإن كلها هي في بلاد العرب ليس في غيرها. وكذلك أيضا حينما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصائص بهذا الأمر لاحتمالات متنوعة، منها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في كل حقبة من الزمن بين يدي الساعة شرطا من الأشراط، منها ما يظهر من ظاهر الفتوحات الإسلامية من أن تلد الأمة ربتها أو ربها، إشارة إلى كثرة الإماء والسبي حتى يتزوج الرجل من الإماء فتلد سيدها فيكون سيدا عليها، أو في إشارة إلى عقوق الأمهات. وإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البزار والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يدني الرجل زوجته ويبعد